كل انجل يحل صلاحك النساء والاتفاق بيني وبين العمال ان يسرق والذكر الباقيه لهم الاربعه ولكن الاجابه والتكاليف الباقيه من يستحق ولكن الوقت الصعب الدخل يرجع حلال عن حرام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.